يسقينا الهنا ويقول بالهنا بالهنا ويقول بالهنا كنت ولا امبارح فاكره يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا يوم عايشة يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يوم عايشة يا حبيبي خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فيه حلاوة الأيام فيه حلاوة الأيام فيه خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فيه حلاوة الأيام فيه حلاوة الأيام فيه I'm gonna go.

حسين إننا بنحب وبس نحب وبس

حبيبي يا حبيبي ايه اجمل من ليل واتنين زينا عاشقين. يا حبيبي يا حبيبي ايه اجمل واحنا لنا دنيتنا. Yeah.

زي